إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختاما وفي زادارة لتنافة المتنافسين صدق الله العظيم. تزود بقدرة تبارك لا تبين إذا بلغ المؤمن أن تعيش إلى الملل فكم من صحيح ذاك بغير علة وكم من عليم عاش عن عليم الزهد وكم من كفى أنت وعلى هنا وقد رتبت أسفاره وهو لا يزال وكم من زهار مرتبة بقول أعمالها وقد حشد أجسادها بغلك القدم وكم من أعراف غيروها لزوجها وقد قبضت أرواحها وميلها القدم قتل لفق المال والإسلام كما تبعنا أخيرا خير خلال لازم ليلة القرآن المباركة التي ننقلها في تكريم روح الكريمة صعد على آيات الليلة في كتاب الله العظيم الحكيم يتلوها على معنى فضيلة القارئ الشريف محمد بن سعيد قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي قل لقدر المشكور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يرى Thank you. Oh,

Oh, Love. بسم الله لقد أحصاهم لا إله إلا Thank you.

حتى حامل بنا بمحل المعصوم.